يشتري، لان كان فرضوا عليهم جزية، لدرجة في الاول في ايام الحصار الاولى الملك حذقيا ده علشان يدفع الجزية الملك اشور عشان يرحمه ويسيبه شوية، راح قشر الذهب واخد الاواني اللي كانت موجودة في الهيكل وخد بنيه وبناته واداهم سبايا لملك اشور، فكان بيذله وكان زي النير عليه او متسلط عليه بعنف. فربنا بيقول له فيذول عنهم نيره ويذول عن كتفه عن كتفهم حمله، حمل الثقيل اللي حطه عليهم. هذا هو القضاء المقضي به على كل الارض. ربنا يرجع بقى يتكلم بصفة شاملة على كل الارض، ان دي دينونة الارض كلها، ودينونة الارض كلها من خلال دينونة الشر اللي كان بيعمل في الارض كلها. وهذه اليد الممدودة على كل الامم، ايدين ربنا على كل الامم، لان سلطانه على كل الامم على كل الشعوب. فان رب الجنود قد قضى، قضى يعني حكم، فمن يبطل، مين اللي يقدر يبطل حكم الله؟ يده هي الممدودة، فمن يردها؟ مين اللي يقدر يردها او يقف في وجه الله؟ اكد لهم ربنا صدق هذا الكلام وانه سيتم في وقته من خلال الحدث اللي حيعينوه، من خلال الخلاص من مملكة اشور. في هذا الوقت ايضا في حادثة تانية ربنا استغلها علشان يؤكد صدق النبوة بتاعته. وفي سنة وفاة الملك احاز، الملك احاز ده اللي قلنا انه كان ملك شرير وكان بعيد عن الله ويملك على مملكة يهوذا، واللي في وقته تحالفت مملكة ارام مع مملكة اسرائيل المملكة الشمالية ان هم يحاربوا المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا او شعب الله. كان هذا الوحي: لا تفرحي يا جميع فلسطين، لان القضيب الضاربك انكسر، فانه من اصل الحية يخرج افعوان، وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا، وترعى ابقار المساكين، ويربد البائسون بالامان، واميت اصلك بالجوع فيقتل بقيتك. ولول ايها الباب، اصرخي ايتها المدينة، قد ذاب جميعك يا فلسطين، لانه من الشمال يأتي دخان وليس شاذ في جيوشه، فماذا يجاب رسل الامم؟ ان الرب اسس صهيون وبها يحتمي بائسه شعبه. في الوقت ده كانت فلسطين من الامم المجاورة لشعب اسرائيل، وزي ما عارفين برضك في التاريخ ان كان في عداوة باستمرار ما بين الفلسطينيين وما بين شعب الله. لكن في اوقات معينة كان بيحصل تحالف بين الاتنين علشان يقدروا يواجهوا الامم اللي اكبر منهم او القوات اللي اكبر منهم. فوقتهم اما بيكون في حروب بينهم وبين بعض، واما بيكون في تحالف. الظروف اللي مرت بمملكة يهوذا من هياج المملكة الشمالية ومملكة ارام عليها، وبعدين خطر جاي من اشور، دفع الفلسطينيين هم كمان ان هم يهيجوا على مملكة يهوذا. وبعدين جه الملك احاز مات، وكان الملك احاز صنع بعض الانتصارات على الفلسطينيين، فلما كمان مات الملك احاز فرحت فلسطين انها تقدر تنتصر وتغلب يهوذا، لان الظروف اللي حواليها كلها صعبة. فربنا بعت رسالة لفلسطين على فم اشعيا النبي. وفي هذا الوقت ايضا مات ملك اسمه تغلث فلسطر احد ملوك اشور. أشور اللي كانت بتهدد بقى كل الممالك ومخوفة كل الممالك. فالفلسطينيين اطمأنوا أكتر انهم هيقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. الخطر اللي كان بيهددهم أشور الملك بتاعهم مات، وعبال ما يجي ملك تاني وتستقر الامور هياخد وقت. وفي نفس الوقت الملك اللي انتصر عليهم أحاز كان هو كمان مات، فيقدروا يضربوا يهوذا ويستغلوا الفرصة دي انهم ياخدوا ارض من يهوذا. لكن ربنا راح بعت لهم الرسالة دي على فم أشعياء: ما تفرحوش، لان القضيب الضاربك انكسر. انت فرحانة ان القضيب اللي هيضربك انكسر اللي هو اشور؟ طيب ده بدل تغلط في نصر ملك اشور هيطلع واحد ألعن منه، وبدل احاز اللي مات واللي صنع بعض الانتصارات هيطلع من نسله حذقيا الملك اللي هيصنع انتصارات عظيمة على الفلسطينيين. لان احاز كان انتصر وربنا مش معاه، فحذقيا كان ربنا معاه، وده فعلا حصل تاريخيا. لكن قال لهم عبارة لطيفة جدا: تغلط فلسطر هيموت او مات، لكن هيجي منه سنحريب وقبليه سرجون اقصى منه في العنف. احاز الملك مات، لكن هيجي بدل منه حذقيا الملك وهيصنعوا انتصارات عظيمة فيك ويخربوك. لكن قال رمز جميل قوي: من اصل الحية يخرج افعوان، وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا. يعني الحية هتطلع افعوان، هيجي من نسلها افعوان، واذا كان والافعوان ده طيار، طيار يعني يطير، وفي انواع من الحياة بيسموها الحياة الطايرة، تلف تلف نفسها وتطير، زي موجودة دلوقتي في الوادي الجديد نوع اسمه الطريشة، ده خطورته في انه بيطير في الهواء وسام جدا للغاية. فلا ما تفرحيش، لان بدل دول هيجوا الاشد والاعنف والاقوى واللي هيخربوكي. وكان ربنا عايز يحط خراب فلسطين كدليل على صدق نبوته اللي قالها على بابل قدام الشعب. لكن لو ربطنا الكلام ده بالعهد الجديد، الحية والافعوان، لما قالها: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. يعني الحية بالرغم انها كانت رمز للشيطان، الا انها صارت رمز لمين؟ للمسيح. فالمسيح المصلوب دي الفكرة اللي ربنا عايز يحطها في ذهن الناس، ينقلهم من فكرة الخلاص الارضي اللي في ذهنهم، الخلاص من الاعداء البشريين، الى فكرة خلاصهم الابدي من ابليس الحية القديمة واللي حيتم بالصليب واللي حيتم بشخص المسيح. كما رفع موسى الحية في البرية، عشان كده الحية النحاسية صارت رمز لمين؟ للمسيح. فصار ده رمز للي حيجي من نسل ملوك يهوذا اللي حيصنع هذا الخلاص من اعداء شعب الله. وثمرته تكون ثعبانا مسما طيارا، وترعى ابكار المساكين ويربد البائسون بالامان. هنا البائسين والمساكين باستمرار في سفر اشعياء وفي الكتاب المقدس رمز لمين؟ للي حطوا اتكالهم ورجائهم على ربنا، زي ما شفنا في سفر المزامير بردك في سفر اشعياء. المساكين والبائسين اللي حطوا رجائهم في ربنا واللي ملهمش اي قوة من قوة العالم، دول هم اللي حيرعوا بالامان، لان كل الاعداء سينتهوا ويبادون. واميت اصلك بالجوع فيقتل بقيتك. يعني حتى اللي حينجوا من الحرب حيموت بالايه؟ بالجوع. ولول ايها الباب، اصرخي ايتها المدينة، قد ذاب جميعك يا فلسطين. وهنا تلاحظوا ان هو بيقول يا جميع فلسطين، لان فلسطين كانت مقسمة لخمس اقسام، غزة واشدود وعقرون وعسقلان اللي شفناهم في سفر صموئيل الاول. كانت غزة مقسمة لخمس دويلات او خمس اقاليم، فهنا بيتكلم ان جميع فلسطين ايضا ستنال الخراب نتيجة خطيتها واصرارها على الحياة الخطية. قد ذاب جميعك يا فلسطين، لن يبقى لها الا الولولة والصراخ والخراب، لانه من الشمال يأتي دخان وليس شاد في جيوشه. ويقصد بالشمال اللي هي مملكة آشور هتيجي وهي اللي هتبيد الفلسطينيين. في الوقت ده لما حسوا بخطورة مملكة آشور وبالرغم من عدائهم لشعب إسرائيل كانوا غدارين جدا ومكرة جدا، راحوا بعتين رسل لملك يهوذا وقالوا له نعمل حلف تصالح علشان نواجه الخطر اللي جاي من الشمال اللي هو مملكة آشور. وكان في هذا الوقت في مملكة يهوذا رسل من الفلسطينيين لعقد هذا التحالف، جايين فرصة يعرضوا مساعدة، نتحد مع بعض، نتحالف مع بعض، نتواعد، يعرض صلحا علشان يتحالفوا قدام الشر او الخطر اللي جاي من الشمال. فبماذا يجاب رسل الامم؟ ده مش الفلسطينيين كمان، لكن امم كتيرة حاولت تعمل تحالفات عشان تواجه مملكة اشور. فربنا قال للرب اللي يرد على الرسل ملك يهوذا على فم اشعياء، رد اربع كلمات: ان الرب اسس صهيون وبها يحتمي بائسه شعبه. يعني صهيون مش في حاجة لعقد تحالف مع حد، اللي هيحافظ عليها هو مين؟ هو ربنا اللي اسسها. عشان كده ده الرب لكل رسل بيحاولوا ان هم يخشوا في تحالف مع شعب الله علشان يساعدوا بعض في انهم يواجهوا شيء معين. بماذا يجاب كل هؤلاء الرسل او بماذا تجاب كل هذه الامم؟ ان الرب اسس صهيون وبربنا وحده يحتمي بائسه وشعبه. بائسه شعبه يعني اللي حطوا اتكالهم عليه واللي ملهوش حد، ملهمش حد غيره. بهذه العبارة الموجزة اشعياء يسلم سر الحماية لشعبه، ان سر الحماية مش في تعاقدات، لان ما زال في ذهن الناس ان عقد التحالفات مع حد اكبر لمواجهة حد اكبر هو ده الطريق للنجاة والخلاص. لكن صميم ايماننا ان اللي يحمينا باستمرار هو ربنا، مش اتفاقياتنا مع الناس او تحالفنا مع اي شخص او مع اي شيء. ربنا اسس صهيون وبها يحتمي بائسه شعبه. والتاريخ بيعيد نفسه يوم ما حبت الامبراطورية الروسية انها تحمي اقباط مصر، رد البابا البطرك وقال اذا كان الامبراطور بتاعه بيموت فالهنا ما بيموتش. ربنا هو اللي اسس الكنيسة وشعبه يحتمي بشخص واحد بس اللي هو الله اللي اسسه. يبقى ربنا اكد على صدق النبوات والمواعيد اللي قالها بحدثين حصلوا قريبين، بخراب فلسطين وبخراب اشور، عشان الناس تتأكد من صدق الكلام اللي ربنا بيقوله. لكن يبتدي ربنا يتوجه الى بقية الامم المحيطة بشعب اسرائيل، وكل امة الله يحطها تحت الحكم، تحت الفحص، يوضح ويكشف اعمالها وافعالها ويحطها انها مستوجبة الحكم. لكن في وسط الدينونة يطلع باستمرار شعاع من رجاء لكل الناس. لكن هنشوف حاجة في ربنا لابد ناخد بالنا منها، ان ربنا ما بيمنعش الشر ولا يلزم الاشرار بالتوبة. لا ربنا بيمنع الشر ولا بيلزم الاشرار بالتوبة، لكن باستمرار يدعو الاشرار الى التوبة وينبههم من خطورة الشر. لكن في النهاية في خطة الله وضعها لخلاص المتكلين عليه والملتجئين اليه والمتمسكين به. يحول في هذه الخطة كل الامور لبنيان ولسلام ولخلاص اللي اتكلوا عليه واللي تمسكوا به. ده اللي هنكتشفه في الاصحاحات الجاية من اول اصحاح 14 لحد اصحاح 27. فابتدى المملكة الثانية او الامة الثانية اللي ربنا اتكلم عنها اللي هي مملكة مؤاب، ودي شغل اصحاحين الاصحاح 15 و16 في الكلام عن مؤاب. في الاصحاح 15 ربنا وضح خطيتها واتكلم عن دينونتها، وفي اصحاح 16 كلمها عن طريق النجاة والخلاص من الدينونة، قدم لها طريق الخلاص. عشان كده باستمرار الله بيقدم هذا الفكر للانسان، يكشف الخطية ويوريه نتيجة الخطية وفي نفس الوقت يديله طريق الخلاص، لكن ما بيلزمش الانسان بانه يسلك في هذا الطريق، بيدي للانسان حرية ارادة، اما يقبل واما يرفض. لصحيح 15 من سفر اشعياء، وحي من جهة مؤاب. انه في ليلة خربت عار مؤاب وهلكت، انه في ليلة خربت قير مؤاب وهلكت. الى البيت وديبون يصعدون الى المرتفعات للبكاء. تولول مؤاب على نبو وعلى ميديا، وعلى كل رأس منها قرعة، كل لحية مجذوذة. في أبقتها يأتذرون بمسح، على ساحتها يولولون بمسح على سطوحها، وفي ساحتها يولول كل واحد منها سيالا بالبكاء. وتصرخ حشبون ولعالة، يسمع صوتهم إلى ياهس، لذلك يصرخ متسلح مؤاب. نفسها ترتعد فيها، يصرخ قلبي من أجل مؤاب. الهاردين منها إلى صغر كعجلة ثلاثية، لأنهم يصعدون في عقبة اللوحيث بالبكاء، لأنهم في طريق حورنايم يرفعون صراخ الانكسار. لأن مياه نمريم تصير خربة، لأن العشب يبس، الكلى فنى، الخضرة لا توجد، لذلك الثروة التي اكتسبوها وذخائرهم يحملونها إلى عبر وادي الصفصاف، لأن الصراخ قد أحاط بتخوم مؤاب إلى أجلايم، والولتها إلى بئر إيليم والولتها، لأن مياه ديمون تمتلئ دما، لأني أجعل على ديمون زوائد، على الناجين من مؤاب أسدا، وعلى بقية الأرض. فده ربنا يكشف خطية مؤاب ويوري دينونتها. وعشان يبقى عندنا فكرة تاريخية عن مؤاب، مؤاب دول أصلا أولاد لوط، ولوط انتوا عارفينه ابن اخه ابراهيم. ومؤدة ولد ازاي؟ بعد ما ربنا خرب سدوم وعمورة، بنات لوط حسوا ان مفيش غير ابوهم الراجل اللي باقي، فسقوه خمرة واتجوزوه. فالاولى جابت مؤاب والتانية جابت عمون. ومن مؤاب وعمون تفرق شعبين، بني مؤاب وبني عمون، وقعدوا في دايرة الاردن وعاشوا في المكان ده وتكاثروا وصاروا شعب عظيم جدا. في الاصل لوط قريب ابراهيم، يعني مفروض مؤاب قريب شعب اسرائيل، لكن على مر السنين صارت عداوة جديدة ما بين اهل مؤاب وما بين شعب الله، وكانوا بيعبدوا اله اسمه كاموش وبيعبدوه على المرتفعات. ولما كثرت الحروب ما بين شعب الله وبين بني مؤاب صارت عداوة متأصلة بينهم، لكن في فترات قليلة من الزمن كان بيحصل صلح ما بين شعب الله وما بين شعب مؤاب. ويمكن فترة واحدة بس اللي بيكلمنا عنها الكتاب المقدس، الفترة اللي فيها راحت شخصية مهمة جدا في العهد القديم، كانت من مؤاب وانضمت لشعب الله، اللي هي مين بالظبط؟ رعوث المؤابية اللي هي تبقى جدة الملك داود، اللي اتجوزت بوعز جد داود الملك. فبالرغم من العداوة القائمة ما بين مؤاب وما بين شعب الله، لكن في بقية من مؤاب خلصت، والبقية دي كانت هي في شخصية رعوث اللي سابت مؤاب بلدها وانضمت لشعب ربنا وتبعت نعمة حماتها. حتى ان الملك داود في فترة من فترات لما كان هربان من شاول اضطر يروح مؤاب ويستخبى فترة في مؤاب، وفعلا شعب مؤاب قبله لما كان هربان من شاول. ربنا هنا في صح 15 بيتكلم عن ما سيحل من دينونة على مؤاب وغضب وخراب كأجرة للخطية او كنتيجة وثمرة للخطية وحصاد للشر. عشان كده واحنا بنقرأ هذا الاصحاح ينبغي كل واحد فينا ذهنه يتنبه لحقيقة مهمة جدا. الحقيقة دي ان نهاية الخطية ونهاية طريق الشر، سواء اللي بنشوفه في الناس اللي حوالينا او بنشوفه في تاريخ العالم، ينبغي انه يكون اعظم درس لينا للتوبة والرجوع الى الله باستمرار. لانه اذا كانت الخطية ما زالت تعمل بقوة حتى الان في العالم، والخطية بتسيطر على العالم بشكل فظيع، دي الحقيقة اللي احنا لمسينها كلنا متأكدين منها. فالحقيقة التالية اللي بعد كده ان اذا كانت الخطية موجودة في سلطانها فدينونة الخطية شيء مؤكد، مش هقول 1000%، لكن فوق ما تتخيل ان الدينونة شيء مؤكد بسبب الخطية وثمرة الخطية في حياة الانسان. فاذا كانت الدينونة محققة وقادمة لا محالة، يبقى اذا ناخد اكبر درس ان احنا لا نستمر في طريق الشر، لان نهايته الدينونة الحقيقية. لكن ربنا باستمرار بيحط قدامنا طريق النجاة او الخلاص من الدينونة القادمة على العالم، وهو طريق التوبة. الحقيقة التانية اللي لابد ان احنا نعرفها ان زمن الخطية والشر مهما طال فهو قصير، لابد ان ينتهي، لابد ان النجاسة تتحول الى عفونة، ولذة النجاسة تتحول الى كراهة في النفس. الخطية مش هتدوم، ده الشيء المؤكد واللي لازم نتأكد منه. عشان كده احنا بندرس النبوات دي مش مجرد ان احنا نسمع كلام يخوفنا او نسمع كلام يكئبنا، لكن بالاولى ان يكون في درس ان احنا نتخلى عن الخطية ونلجأ لطريق التوبة، طريق النجاة اللي ربنا بيقدمه مش بس لشعب اسرائيل بل لكل الامم لكل نفس. عشان كده هنشوف الاصحاحات الجاية ان الله يتكلم ويتكلم مرارا كثيرا، وقد يكرر نفس الكلام ويكرر نفس الاحداث، ومش مع امة واحدة لكن مع امم كثيرة. وكأن دي رسالة لكل انسان علشان يفوق، ان الشر ليه نهاية ونهاية الشر الدينونة، لكن في طريق للنجاة برسائل كتيرة وبكلام كتير ربنا بيقوله وبتأديبات كتيرة ربنا بيصنعها، لكن من يسمع ومن ينتبه؟ مين اللي يصدق ومين اللي يفوق لنفسه؟ ده السؤال الخطير، لان الامم دي ربنا كلمها بطرق كتيرة ومرات كتيرة، لكن قليل جدا اللي سمع منها واللي فاق لنفسه. وحي من جهة مؤاب، زي ما قلنا كلمة وحي يعني حمل ثقيل او كلام تقيل، رسالة تحذير، لكن هل سمعت مؤاب؟ ده اللي هنشوفه. انه في ليلة خربت عار مؤاب، عار مؤاب دي احد بلاد مؤاب، وهلكت. في ليلة خربت قير مؤاب، وقير برضك بلد اخرى وكان ليها اسوار ضخمة وعظيمة، لكن بالرغم من اسوارها هلكت هي كمان. الى البيت، يقصد بالبيت الهيكل بتاع اله المؤابيين اللي هو كموش، وكان موجود على مرتفعات عالية على جبل عالي. طلبوا يطلبوا لما لقوا البلدين دول خربوا، وديبون يصعدون الى المرتفعات للبكاء، طالبين قوة من الاصنام بتاعتهم ومن الاله بتاعهم. وديبون دي مدينة تاريخية وجدوا فيها من فترة قليلة حجر المؤاب الشهير اللي مكتوب عليه كل الاثار والنبوات والحاجات دي، وموجود في المتحف. تولوا المؤاب على نبو وعلى ميديا، وعمال يذكر اسامي بلاد كتيرة من بلاد مؤاب. المدن دي بنوها المؤابيين في سنين كتيرة جدا، بذل المؤابيين في بنائها كل مجهوداتهم، وحطوا كل مهاراتهم في انهم يجعلوها مدن لمفرتهم والراحتهم والحمايتهم وللحياة فيها حياة ترفة حياة آمنة. لكن كانت النتيجة ان كل مجهوداتهم وكل شطارتهم ومهارتهم حصل فيها ايه؟ في ليلة خربت، في ليلة واحدة بس كل ده خرب، كل ده انتهى في لحظة. ويسمى هذه اللحظة بانها ليلة، ليلة يعني ظلام، يعني ما لهمش فجر فيها، ما لهمش نور. والظلام ده بيبقى نتيجة الخطية والشر. على كل مجهود للانسان، ضيع الانسان في عمره، وعلى كل مهارة وعلى كل شطارة الانسان استغلها عشان يبني لنفسه راحة وسعادة ومتعة وامان واطمئنان وفرحة وحماية، لكن كل ده ما كانش فيه ربنا، ما كانش ليه نور. في ليلة يخرب كل ده، في ليلة واحدة يخرب كل ده. كل شطارة وكل مجهود خارج الله لا وجود له، في ليلة ينتهي. قالوا نطلع الى ديبون، الى المرتفعات، الى البيت، الى الهيكل بتاع كموش. وكان الاله كموش ده الكهنة بتوعه ليهم شكل معين، يقصوا شعرهم قصة مستديرة، شعرهم يبقى قصير ومدور. طلعوا يبحثوا عن نجاة، وعن سبب للخراب، لكن هيجيبوا نجاح منين؟ فهو ده الانسان لما بيلاقي الخراب ابتدى يخش في حياته ابتدى يدور على اي حاجة عشان يحل بيها موضوع الخراب، ابتدى يدور على ناس، يدور على السحر، يدور على الشحوذة، يدور على حاجة يتكل عليها، لكن الا ربنا بيلجأ له، ما يلجأش لربنا. عشان كده الآية اللي في المزمور بتقول بعيد هو الخلاص عن الخطاة الذين لم يطلبوا ناموسك. لما يقدر الإنسان يدور على حل لمشاكله في يمين وشمال إلا إنه يدور عند ربنا، يلجأ لكل شيء إلا الله، يجيله منين خلاص ويجيله منين نجاة؟ بعيد هو الخلاص عن الخطاة الذين لم يطلبوا ناموسك. اللي جعلوا رجائهم في الكذب وفي الباطل، لكن مين اللي هيجاوبهم؟ زمان في ايام ايليا النبي لما عمل المواجهة ما بين ربنا وما بين انبياء البعل، وقال كل واحد يقدم ذبيحة والنار هتنزل من السماء وتاكل ذبيحته يبقى هو الاله الحقيقي، وطلع انبياء البعل وقعدوا يصرخوا من الصبح بالليل يقولوا يا بعل أجبنا، والكتاب المقدس يقول ولم يكن مجيب. يا بعل أجبنا ولم يكن مجيب، لدرجة ان هم تقاتلوا بالسيوف وعوروا بعضهم بالسيوف عشان يحننوا قلب البعل ولا من مجيب. عشان كده كل شيء الانسان بيلجأ له خارج الله لا من مجيب. اذا كان الانسان صنع الوثن او الصنم علشان اوقات سروره ولذته وانه يعمل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت يعني يقول ان الاله بتاعه مش معترض عشان يبقى بلا لوم او بلا تبكيت، ما هي فكرة رماها الشيطان في قلب الانسان. اعمل اللي انت عايزه واعمل لك اله، الاله ده مش هيعترض على الغلط اللي انت بتعمله، يعني كأنك بتعيش الخطية في حياة رسمية. لكن كانت النتيجة تولو المؤاب على نبو. حد فاكر نبو دي كان ليها مكان في الكتاب المقدس؟ برافو. نبو دي الجبل اللي طلع عليه موسى قبل ما يموت على طول، وشاف من على الجبل ده ارض الايه الميعاد، ما كانش دخل لانه مات على هذا الجبل. نبو دي بقت تبع مؤاب. لكن عجيبة بين فرحة موسى اللي شاف المواعيد بتتم من فوق هذا الجبل، وبين ولولة مؤاب وهي في نفس الايه المكان. عشان تعرفوا ان المكان مش هو سر سعادة الانسان، ده نفس المكان ممكن يبقى واحد فيه فرحان والتاني فيه بيولول. فرح الانسان مش في المكان، لكن فرح الانسان فالله اللي داخل الانسان. وعلى ميديا بلد تانية، في كل رأس منها قرعة محلوقة قرعة، وكل لحية مجزوزة. كان زمان لما يجيبوا عبيد اول حاجة يعملوها في العبد يحلقوا له اقرع، رمز انه فعار وفي عبودية وفي ذل. فهنا كل رأس بقى اقرع، كل انسان عاش في الخطية بقى في ذل وفي عبودية ومهانة. اللحية رمز للكرامة، فجز اللحية يعني فقدان الكرامة، والخطية هي اللي بتفقد الانسان كرامته في اذقتها في شوارعها او حواريها. يأتذرون بمسح، والمسوح هي اللي جلد المعزة الاسود الخشن، وده رمز يعني الحزن واليأس. فلما يبقى حزين يلبس المسوح. على سطوحها وفي سحابها، يعني اللي فوق واللي تحت، يولول كل واحد منهم سيالا بالبكاء، يعني دموع زي الايه السيل في كترتها. وهنا البكاء إشارة لفقدان الفرح الداخلي. ما هي دي صورة كل نفس تعتذر الإله ويسبيها العدو فتفقد جمالها وكرامتها وسلطانها وفرحها، وتبقى في مذلة العبودية، تحيا في حزن وفي يأس. بس البكاء هنا تقول طب ما هم بيبقوا، هم يعني حسوا يا رب بغلطتهم، ما تعتبرش البكاء ده توبة. يقول لا، في فرق بين البكاء على الخطية وبين البكاء على عواقب الخطية او نتيجة الخطية، في فرق بين الاتنين. خدوا بالكم، احنا ساعات لما بنعيط ما بنعيطش ان احنا غلطنا، احنا بنعيط على التعب اللي احنا لقيناه نتيجة الايه الخطية. دي مش توبة. عيسو بكى بدموع، لكن بكى لانه حس انه خسر فقط، لكن ما بكاش لانه حس انه غلط. فرق كبير بين الاتنين. التوبة بكاء على الخطية لاني غلطت، لكن البكاء على النتائج الخطية او عقاب الخطية ده ما يعتبرش توبة. ده واحد حزين انه خسر شيء او فقد شيء او تعب في شيء نتيجة الخطية. تصرخ حشبون بلد تانية ولعالة بلد اخرى، يسمع صوتهما الى ياهث بلد في الناحية التانية، شدة الصراخ والحزن. لذلك يصرخ متسلح مؤاب، القوة بتاعت مؤاب، حتى اللي معاهم السلاح بيصرخوا، صاروا ضعفاء. نفسها ترتعد فيها الخوف من الداخل، برغم ان في ايده سلاح ومعاه امكانيات، لكن الخوف صار من داخل النفس، زي ما قال الشرير يهرب ولا مطارد ومحدش بيجري وراه. يصرخ قلبي من اجل مؤاب. وهنا اشعيا في رقة شديدة جدا، لا يقف في موقف الشامت من مؤاب، لكن يقف في موقف الاشفاق والحزن على نفس ضلت وتاهت وبعدت وما ادركتش خلاصها. الهاردين منها الى صوغر كعجلة ثلاثية. صوغر دي بردك ليها قصة لطيفة في الكتاب المقدس. تعرفين لوط لما اتخانق مع ابراهيم، وابراهيم قال له اختار الارض اللي انت عايزها، راح لوط اختار دايرة الايه الاردن، لان لقاها خصبة وغنية وكبيرة وفيها مراعي وفيها مواشي، فاختار الكتير. وبينما ابراهيم اعتذر عنه ورضي بالارض اللي ربنا اختارها له، لكن في النهاية ايه اللي حصل؟ لوط اللي خد ارض كبيرة جدا دي كلها، في يوم واحد خسرها لما اتحرقت سدوم وعمورة. راح عاش فين بقى؟ راح في صوغر دي. وكلمة صوغر معناها صغيرة، او تصغير كلمة صغيرة. فالكتير اللي كان معاه انتهى بانه بقى ايه قليل، بينما القليل اللي كان مع ابراهيم انتهى بانه بقى كتير. فكل هيهرب الى صغر، الى امور صغيرة، لان هو ده اللي هيلاقوه. كعجلة ثلاثية، عجلة ثلاثية يعني ليها 3 سنين، تبقى عجلة قوية وهي بتهرب كده غير مروضة. فبيشبه هروبهم من مكان الى مكان او من قرية الى قرية لعلهم يجدوا نجاة، لدرجة ان هم هيدوروا على اصغر حاجة ويستخبوا فيها اللي هي صغر، عشان يقولوا يمكن صغر دي لحقارتها ما تغريش الاعداء ان هم ييجوا ايه ويفتحوها. اهدي مصير الانسان اللي حب يجمع كتير لكن بره ربنا هينتهي انه يحاول يستخبى في الصغير، وحتى الصغير مش هيلاقيه، لانهم يصعدون في عقبة اللحيث بالبكاء، لانهم في طريق حرنايم يرفعون صراخ الانكسار، بيهربوا من مكان الى مكان والانكسار وراهم من حتة الى حتة. لان مياه نمرين مكان اخر في مؤاب تصير خربة، ومش بس كده، الطبيعة نفسها لما المية تنتهي وتخرب الطبيعة كلها تيبس، العشب يابس، الكلى حشائش فنيت، الخضرة لا توجد، مفيش اي علامة للحياة، لان الخضرة والمية هي علامة الحياة، لا توجد اي علامة للحياة. لذلك الثروة التي اكتسبوها، الثروة اللي كونوها، كل هموم ياخدوها معاهم لكن مش هيقدروا يشيلوها، ومش هيلاقوا حاجة يجيبوها بيها لان كله خراب في خراب. الثروة للانسان عمال يكنزها بعيدا عن الله وفي غير وجود الله، مش هتقدر تعمل له حاجة. وهنا ينبغي الانسان يفهم الثروة الحقيقية ايه هي. غنى الانسان ليس ما له، مش اللي عنده، لكن الانسان غناه بما فيه. الغنى ليس بما له لكن بما فيه، من محبة وايمان وحياة مقدسة، ده هو الغنى الحقيقي، ده اللي هيقدر الانسان ان هو يحمله. يحولونها الى عبر وادي الصفصاف. تعرفين الصفصاف ده الشجر اللي بيطلع على مجاري الانهار، عايزين ينقلوه لكن هيعدوا بيه المية ازاي؟ لان الصراخ قد احاط بتخوم مؤاب، الى اجلايم والولتها، الى بئر ايليم والولتها. صراخ موجود في كل مكان وخراب، لان مياه ديمون تمتلئ دما موت، لاني اجعل على ديمون زوائد، على الناجين من مؤاب اسدا، حتى الوحوش المفترسة، وعلى بقية الارض. في اسد واقف ضدهم. والجميل في اصحاح 16 هنشوف في المقابل انه بيوجههم لاسد يسندهم. في اسد ضدهم، وفي اسد في اصحاح 16 هيتكلم عنه علشان يسندهم. طبعا المقابلة بين الاسد اللي عايز يفترس هو الشيطان، والاسد اللي عايز يخلص هو الاسد الخارج من سبط يهوذا. حاجة العجيبة لما نربط النبوات اللي اتقالت على مؤاب سواء في اشعياء وارميا وحزقيال، نعرف سر خطية مؤاب ايه. في ارميا 48 ربنا يقول كلمة واحدة بس توري سبب خطية مؤاب، يقول كده: مؤاب مستريح منذ صباه. مؤاب مستريح منذ صباه، يعني من هو صغير وهو مرتاح. حاجة العجيبة اللي جرت مؤاب للضياع هي النجاح اللي حققته، نجاح، النجاح ادهم راحة، الراحة ما خلتهمش يدوروا على ربنا، برغم ان ربنا كان بيتعامل معاهم، ورغم ان في منهم انضم لربنا، لكن الراحة والنجاح اغرتهم، فابتدوا يتكبروا، يحسوا بذاتهم، ابتدوا يعيشوا في الطرف، ابتدوا يعيشوا في الاستهتار، لان ما فيش حاجة تعباهم. اخطر حاجة تضيع الانسان لو لقى ان كل الامور مستريحة في حياته، وانه ناجح من مجال الى مجال، نجح في دراسته، ونجح في شغله، ونجح في ارتباطه، ونجح في عيلته، ونجح في اموره، خلاص ما بقاش عايز ربنا في حاجة. عشان كده معدن الانسان الحقيقي يبان في اوقات مش الشده، في اوقات الفرح، في اوقات النجاح. طول ما في شده، طول ما الانسان حاسس باحتياجه، طول ما ماسك في مين؟ في ربنا، ما يبانش الانسان على حقيقته. لكن يبان الانسان على حقيقته لما الامور بتاعته تستريح، تبي يبطل صلاه، تبي يشوف مزاجه، متعته، فسحته، يتناسى الله يوم ورا يوم ورا يوم. هو ده بدايه الضياع. لكن طول ما النفس حاسه انها في ضيقه وفي الم وفي تعب، طول ما النفس عماله تدور على ربنا عشان يخلصها. عشان كده بولس الرسول يقول: اما المتناعمه فقد ماتت وهي حيه. وبطرس يقول: من تألمت فعن الخطيه. لكن اللي استريح يبتدي يتكبر ويبتدي يطمع ويبتدي ان هو يضيع. عشان كده برضك من رحمة ربنا على كل نفس ان ربنا ما زال يتعامل مع كل نفس وبيأدب علشان يفوز. في الاصحاح 16 ابتدى ربنا يدي بارقة النجاة والامل وطريق الخلاص. بعد ما حطها تحت الدينونة ابتدى يقدم لها نصيحة ودعوة للنجاة. ارسلوا خرفان حاكم الارض من سالع نحو البرية الى جبل ابن صهيون، ويحدث انه كطائر تائه كفراخ منفرة تكون بنات مؤاب في معابر ارنون. هاتي مشورة، اصنعي انصافا، اجعلي ظلك كالليل في وسط الظهيرة، استري المطرودين، لا تظهري الهاربين، يتغرب عندك مطرود مؤاب، كوني سترا لهم من وجه المخرب، لان الظالم يبيد وينتهي الخراب ويفنى عن الارض الدائسون، فيثبت الكرسي بالرحمة ويجلس عليه بالأمانة في خيمة داوود، قاض ويطلب الحق ويبادر بالعدل. قد سمعنا بكبرياء مؤاب المتكبرة جدا، عظمتها وكبرياءها وصلفها بطل افتخارها، لذلك تولول مؤاب على مؤاب كلها، فإنونا على أسس قير حارسة، إنما هي مضروبة، لأن حفور حجبون ذبلت، كرمة سبمة كثر أمراء الأمم أفضلها، وصلت إلى يعزيز ساهت في البرية، امتدت أخطانها عبرت البحر، لذلك أبكي بكاء يعزيز على كرمة سبمة. أرويكما بدموعي يا حجبون ويلعالى، لأنه على خطافك وعلى حصادك قد وقعت جلبة، وانتزع الفرح والابتهاج من البستان، ولا يغنى في الكروم ولا يترنم ولا يدسون دائس خمر في المعاصر. ابطلت الهتاف، ابطلت الهتاف، لذلك ترن أحشائي كعود من أجل مؤاب وبطني من أجل خير حارس. ويكون إذا ظهرت، إذا تعبت مؤاب على المرتفعة ودخلت إلى مقدسها تصلي أنها لا تفوز. هذا هو الكلام الذي كلم به الرب مؤاب منذ زمان، والآن تكلم الرب قائلا في 3 سنين كسني الأجير يهان مجد مؤاب بكل الجمهور العظيم، وتكون البقية قليلة صغيرة لا كبيرة. مجدا للتاريخ الأفضل. هي أن في عدد 1 لعدد 6 ربنا بيديها طريق النجاة وبيرسلها طريق الخلاص، لكن موقف مؤاب أنها رفضت هذا الطريق. تعالوا نشوف هذا الطريق. ارسلوا خرفان حاكم الأرض من سالة نحو البرية إلى جبل ابن الصهيون. يعني بيقول لها ابعتي، لو عايزة تنجو ابعتي خرفان هدية الى ابنة صهيون، ابن صهيون اللي هي اورشليم اللي هي مدينة الله. والخرسان دي رمز للايه؟ الذبيح. ارجعي لربنا بالذبيح. طريق الخلاص والنجاة انك تحتني لبيت الله، انك تاخدي الله ملجأ ليك. وطريق الرجوع لبنت صهيون انك قدمي لها الخرفان، قدمي لها الذبيحة، ذبيحة التوبة، ذبيحة الرجوع. مؤاب اول ما فكروا يهربوا من اماكنهم راحوا بلد اسمها سالع، وسالع دي كانت تبع ادوم، المملكة الادومية، وكانت مشهورة بقطعان الخرفان. وهم في اوقات كثيرة لما كانوا بيبقوا مذلولين من اي مملكة اخرى كانوا يبعثوا جزية لملك يهوذا علشان ملك يهوذا يحميهم. لكن لما امورهم استريحت تكبروا وبطلوا يبعثوا لملك يهوذا. فربنا بعت لهم على فم اشعياء: ارجعوا لملك يهوذا، ارجعوا لبنت صهيون. وده كان رمز لرجوع النفس لمين؟ لله، لان قلنا ملك يهوذا رمز للمسيح. بدل ما انتوا تايهين يحدث انه كطائر تائه مش عارف العش بتاعه، وكفراخ منثرة مطرودة من العش مطروحة خارج. تكون بنات مؤاب في معابر أرنون، بدل ما هي تايهة ومطرودة ومطروحة ومطروكة، تعالي احتمي، اطلبي مشورة من بنت صهيون، هاتي مشورة، قولنا نعمل ايه. اورشليم دي رمز الكنيسة، تعال للكنيسة اطلب مشورة، هاتي مشورة، اصنعي انصافا، اسندينا، انصفينا، اجعلي ظلك كالليل في وسط الظهيرة، وسط الظهر الحر بتاع الظهر، والنفس هربانة وتايهة وعطشانة، محتاجة تتمنى وجود الليل علشان الليل يغطيها من حر الايه؟ النهار. يقول لها تعالي استخبي في صهيون، احتمي من حر الظهيرة وسط الظهيرة، استري المطرودين. يكلم بنت صهيون يقول لها خبي المطرودين، خبيهم عندك، لا تظهري الهاربين، ما تظهرهمش، ليتغرب عندك مطرودي مطرود مؤاب. كل نفس حاسه انها مطرودة وتايهة وخربانة وعطشانة، بيتها هو الكنيسة، بيتها هو بنت صهيون. والكنيسة مش المبنى، عارفين الكنيسة طبعا، قلت لكم ألف مرة قبل كده ان الكنيسة معناها العلاقة بالله. تعالوا استخبوا في العلاقة مع الله، خدوا ربنا ملجأكم، عيشوا معاه. إذا كانت الكنيسة هي بيت الله، تعيشوا مع الله في بيته في علاقة قوية. استخبوا من التوهان ومن الحرب. بدل ما انتوا تايهين يحدث انه كطائر تائه مش عارف العش بتاعه، وكفراخ منثرة مطرودة من العش مطروحة خارج. تكون بنات مؤاب في معابر أرنون، بدل ما هي تايهة ومطرودة ومطروحة ومطروكة، تعالي احتمي، اطلبي مشورة من بنت صهيون، هاتي مشورة، قولنا نعمل ايه. اورشليم دي رمز الكنيسة، تعال للكنيسة اطلب مشورة، هاتي مشورة، اصنعي انصافا، اسندينا، انصفينا، اجعلي ظلك كالليل في وسط الظهيرة، وسط الظهر الحر بتاع الظهر، والنفس هربانة وتايهة وعطشانة، محتاجة تتمنى وجود الليل علشان الليل يغطيها من حر الايه؟ النهار. يقول لها تعالي استخبي في سجون، احمني من حر الظهيرة وسط الظهيرة، استري المطرودين. يكلم بنت السجون يقول لها خبي المطرودين، خبيهم عندك، لا تظهري الهاربين، ما تظهرهمش، يتغرب عندك مطرودي مطرود ومؤاد. كل نفس حاسه انها مطرودة وتايهة وخربانة وعطشانة، بيتها هو الكنيسة، بيتها هو بنت السجون، والكنيسة مش المبنى. عارفين الكنيسة طبعا، نشوفوا ألف مرة قبل كده ان الكنيسة معناها العلاقة بالله. تعالوا استخبوا في العلاقة مع الله، خذوا ربنا ملجأكم، عيشوا معاه. اذا كانت الكنيسة هي بيت الله، تعيشوا مع الله في بيته في علاقة قوية. استخبوا من التوهان ومن الحرب. هنا اشعيا بيقدم دعوة للامم اللي هم مش من شعب الله، ان هم يخضعوا للمسيح اللي هيتكلم عنه دلوقتي كأسم ثالث من سبط يهوذا، عشان يتمتعوا بالحماية عوض من ان هم طيور تايهة مش لاقي عش، طيور مطرودة ومجروحة. كوني سترا لهم من وجه المكرم. العلاقة بينك وبين ربنا، توبتك ورجوعك، اختارك ذبيحة التوبة امام الله، هي اللي هتقدر تقف في وجه المكرم وتسترك من خراب. لان الظالم يبيد وينتهي الخراب ويفنى عن الارض الدائسون. وعد الله لكل نفس تحتمي فيه ان الخراب ينتهي، الضياع والتوهان يروح، الكيرة والارتباك بتاع النفس اللي عايشاه بسبب الخطية. اذا جت النفس واستخبت في بنت السجون كل ده ينتهي. فيثبت الكرسي، فيثبت الكرسي بالرحمة ويجلس عليه بالامانة في خيمة داود قاضي، ويطلب الحق ويبادر بالعدل. مين هو ده اللي حيدخل كقاضي بالبر والعدل في خيمة داود؟ حق يجلس على مملكة داود إلى إلى الأبد، وحكمه بالبر. سفر إصحاح 11 يملك بالبر. خيمة داود هي الكنيسة، هي العلاقة مع الله، هي موضع النجاة. فبيدعو الأمم إنها تيجي وتستخبى في خيمة داود، في العلاقة موضع النجاة مع الله. خيمة داود ده اللي فيها الكرسي ثابت بالرحمة والبر. حاجتين حلوين قوي، الرحمة والبر او العدل. كل نفس خاطئة محتاجة للاثنين، محتاجة اولا للرحمة علشان خطيئتها تتغفر، ومحتاجة للبر علشان تعيشه وتعيش الصح بعد كده. دعوة من الله لفم اشعيا لكل نفس خاطئة مهما كانت غربتها، انها تيجي لموضع النجاة في خيمة داود، تقيم العلاقة بينها وبين الله في توبة. تثبت الكرسي بالرحمة اللي محدش قادر يذوقها، ويجلس عليه بالامانة مسيح امين تجاه كل نفس، في خيمة داود قاضي يطلب الحق ويبادر بالعدل. ده هدفه، ان الانسان يعيش الصح، ويدي الانسان تلك الامكانية انه يعيش الحق والعدل. كانت دعوة وجهة مؤاب، لكن يا ترى مؤاب سمعت ولا لا؟ قد سمعنا بكبرياء مؤاب، مؤاب المتكبرة جدا، عظمتها وكبرياءها وصلتها قتل. لكن رفضت مؤاب انها تخضع لخيمة داود. رفضت مؤاب انها تكون علاقة بينها وبين الله وترجع له بذبيحة التوبة. رفضت الرحمة ورفضت الصح ورفضت الدين. كل نفس ترفض التوبة. السبب الوحيد لرفض التوبة ورفض رحمة ربنا هو كبرياء النفس واحساسنا بالعظمة. أصل الداء الكبرياء، ولا يوجد شفاء للكبرياء إلا بالخضوع والاتضاع. عشان كده إذا كان أصل خطيئة الإنسان آدم وحواء الكبرياء، فكان أصل طريق النجاح لعمل المسيح هو الاتضاع من أول الندوة حتى طريق الاتضاع. لأن الكبرياء بتحرم الإنسان من قبول المشورة الصالحة. خليه مش عايز يسمع رأي صالح. ياما نصح الإنسان مرات عديدة إنه يتوب ويدخل في علاقة حقيقية بينه وبين ربنا، لكن زي ما بيقول الشباب اليومين دول، حد يقول لي حاجة أنا عارف مصلحتي كويس، أنا عارف طريقي، اللي أنا بعمله هو صح. رفض المشورة الصالحة قصة الكبرياء، وفقدان التمتع بنعمة ورحمة ربنا هي أن النفس مش عايزة تخضع لربنا، مش عايزة تترك الخطية، لأنها ترى أن الخطية هي ألذ شيء في حياتنا. ولأنها رفضت مؤاب طريق النجاة اللي ربنا قدمه لها، كانت النتيجة كذلك ولو المؤاب تستمر ولولتها على مؤاب. على مؤاب كلها يولود. الناس لما بتبص للضياع اللي هي وصلته هو بتبكي على نفسها، ومن بعد ما بيكون الوقت فات البكاء على النفس ما بينفعش بعد كده. فإنون على أسس خير حارسة، مدينة خير في الأسس بتاعتها أو الأساس بتاعها بنفسها، إنما هي مضروبة لأن حفور حجبون بذلة كانت تساعد المراعي الخضراء والحفور والزراعة. كرم السدمة أحسن الحروب، كسر أمراء الأمم أفضلها، وصلت إلى يعزيز بلد أخرى، ساهت في الذرية، امتدت أحصانها عبر البحر، توهان من مكان إلى مكان. لذلك أبكي بكاء يا عزيز على كرمة سبأ، ارويكما بدموع يا حجبون. هنا أشياء من قلب الرؤية لما بيشوف نفسه مصر على هلاكها ورفض طريق طريق الهلاك، يقعد يبكي ازاي نفسي دي مش قادرة تدرك كده خلاص. ما هو ده الخادم القديم زي داوود ما قال مزمور الكآبة ملكتي أجل القطاع الذين فرطوا نامهم. أرويكما بدموع يا حشبون ولعالة، لأنه على خطافك وعلى حصادك قد وقعت جلبة. معروف أن وقت الحصاد يبقى وقت إيه؟ فرح وابتهاج، والناس تبقى يعني متهبلة جدا، لكن دي وقت القصف والحصاد. لكن حصل بدل الفرح ايه؟ جلبة. جلبة يعني صيفة، دوشة، حزن، صراخ، سفر، حروب. انسان جاي يتمتع بوقت الحصاد ما قدرش، عمال يسعى انه يفرح يفرح، يضيع عمره كله علشان يفرح، لكن ما قدرش يوصل للفرح. بقى فيه جلبة، دوشة في حياته، مصايب كثيرة. انتزع الفرح والابتهاج، انتزع من النفس من البستان، ولا يغنى في القرون. بدل الاغاني اللي كانوا بيقولوها وهم بيقصفوا العنب وبيعصروا العنب، علشان يطلعوا التمر المفرح انتزع الفرح وانتزع الغناء. ولا يترنم ولا يدوز دائس خمرا. كانوا يحطوا العنب والزيتون علشان يعصروه. دائس خمرا في المعاصر. ابطلت الهتاف. مفيش ترك الفرح. لكن فيه صراخ والولى وانتصار. لذلك ترن احشائي كعود من اجل مؤاد. وبطني من اجل في حارب. إذا كانت الأحشاء مركز الحنو والشفقة فأشعيا بيشوف مدى تأثره بالأحداث دي. بيقول كأن أحشاءه من جوة بتهتز زي أوتار العود ما بتهتز تحت ضرب الضارب اللي بيعزم عليه. بصوا أوتار العود كده وهو بيتبقى اللي هو عمالة ترن. فكأن أحشاءه من جوة بتهتز نتيجة الألم اللي هو شايفه للناس اللي رفضوا طريق النجاح وأصروا على الكبرياء ورفضوا طريق الله. يكون إذا ظهرت إذا تعبت مؤاب على المرتفعات. مؤاب راحت المرتفعات تطلب من كاموش إلهها. دخلت إلى مقابلها إلى هيكلها اللي كانت بتعبد فيه كاموش تصلي. لكن النتيجة إنها لا تفيد. ليس مجيب. كان النفس باستمرار لا تفوت اذا طلبت من غير الله. اذا طلبت من حد تاني غير ربنا. او اذا طلبت بغير قلب تايه. لا يمكن النفس دي تفوت. عشان كده لما نلجأ للاوثان بتاعتنا الحاجات اللي احنا بنعملها لاهلينا علشان تنافينا او تسكتنا او تفرحنا طريق للخلاص منها ومفيش فايدة فيها. بعدين ربنا قال لنا شيء أكد على هذا الكلام عشان الكل ينتبه. هذا هو الكلام الذي كلم به الرب مؤاب. عزيز يا رب انت بتتعامل مع مؤاب الدولة الأممية اللي عادت شعبك. يقول انا بتعامل مع الكل وبقدم محبتي للكل ورحمتي للكل تأديبي للكل. شوفوا عشان تعرفوا تتأكدوا ان بس ربنا ما كانش بيتعامل مع شعب وبس مختار. ده كان بيتعامل مع كل الامم. كان بيبعت لهم كلام وبيبعت لهم رسائل وبيبعت لهم نبوات وبيبعت لهم تأكيدات. لكن مين اللي يسمع ومين اللي يسمع؟ منذ زمان. يعني ربنا مش بس تعامل معها لكن ده بقاله فترة كبيرة بيتعامل معها. والآن تكلم الرب قائلا في 3 سنين كسني الأبير يهان نجم من آل. ربنا ده فرصة أخيرة مدة 3 سنين. وفعلا ده اللي حصل تاريخيا. إن بعد 3 سنين من نبوة أشعيا كعهد تغلق في نصر في سنة 732 قبل الميلاد جه وقرب مؤاب. هنا لطف الله وإجهاله للناس بيعرفها وبيتعامل معها لفترة وبيديها وقت محدد كمان. عجيب ربنا بيديه مهلة يعلمك توبة. لطف الله وإمهاله إنما يختارك إلى التوبة زي ما بيقول بولس الرسول. بيقول لهم في 3 سنين كثني الأجير. مش معنى ثني الأجير. الأجير بيبقى حسب وقته بالمل لأنه ما عندوش استعداد إنه يقعد ساعة واحدة بعد انتهاء الوقت بتاعه. لانه بيشتغل وهو حاسس انه اجير عايز يخلص علشان يقبض الاجرة. فحتى لو اتحايل عليه قول له اشتغل ساعة كمان بس. لانه يستطيع للعمل هو تعب نفسه علشان ياخد الاجرة. ما هيصدق يجي وقت. فهنا ربنا بيقول لهم يعني القضاء جاي ما فيهوش تأجير. كثني الاجير. انه قضاء محسوم. اذا كان الاجير يستقتل خدمته وعمله وعايز يصرف انهاء العمل بتاعه عشان يستريح ويقبض اجرته فلا يتعدى ميعاده بساعة واحدة. هكذا القضاء قضاء ربنا محدد من قبل الرب. يعني ربنا عايز يقول لهم مش هيتأخر. يهان مجد مؤاب، مجد مؤاب اللي اتبنى على الكبرياء بكل الجمهور العظيم، لكن في الاخر في بقية صغيرة جدا هتقبل وهي دي اللي هيكون فيها مجال، وتكون البقية قليلة صغيرة كبيرة. كانت تلك البقية القليلة الصغيرة لمجد مؤاب هي رعوف المؤابية اللي اتحد الصغار في نفس منزلة أنساب المسيح. جاءت من أرض مؤاب علشان تختزي وتحتمي تحت ظل جناحي إلى إسرائيل زي ما قالت في سفر رعوف. لهذه البقية البقية طريق النجاة وطريق الخلاص، لأنها دخلت خيمة داوود اللي فيها القاضي العادل الأسد الخارج من حزب يهوذا يحكم بالرحمة ويحكم بالبر وبالحق وبالعدل. درس من التاريخ بيحصل، لكن تلاحظوا ملاحظة إن لازم ربنا ما أبقاش بقية إن عرفتم مين بقية، لكن مؤاب رد للقاضي ربنا يبقي له بقية. ما زال هناك بقية وبقية. الإصحاح 17 من سفر أشعياء، إصحاح 17 من سفر أشعياء صفحة 1011. وحي من جهة دمشق. هوذا دمشق تزال من بين المدن وتكون رغمة رد، مدن عروعير متروكة تكون للقطعان فتربط وليس من مخيف، ويدور الحصن من إفرايم والملك من دمشق وبقية آرام، فتصير كمجد بني إسرائيل يقول رب الجنود، ويكون في ذلك اليوم أن مجد يعقوب يذل وسمانة لحمه تهذل، ويكون كجمع الحصادين الذرع وذراعه تحصد السنابل، ويكون كمن يرفع السنابل في وادي رفعين وتبقى فيه خصاصة كنبت زيتونة حبتان أو ثلاث في رأس الفرع وأربع أو خمسة في أسنان المسمرة، يقول الرب إله إسرائيل. في ذلك اليوم يلتفت الإنسان إلى صانعه وتنظر عيناه إلى قدوس إسرائيل، ولا يلتفت إلى المذابح صنعت يديه، ولا ينظر إلى ما صنعته أصابعه السواري والشماسات. في ذلك اليوم تصير مدنه الحقينة كالرد في الغاب والشوامخ التي تركوها من وجه بني إسرائيل فصارت خرابا، لأنك نسيت إله صلاتك ولم تذكري صخرة حصنك، لذلك تغرسين أغراسا نزهة وتنقلين مصبة غريبة. يكون غرسك تسيجينها يوم غرسك تسيجينها، وفي الصباح تجعلين ذرعك يزهر ولكن يهرب الحصيد في يوم الضربة المهلكة والكآبة العديمة في الرجاء. ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر، وهدير قبائل تحضر كهدير مياه غزيرة. قبائل تهدر كهدير مياه كثيرة، ولكنه ينتهرها فتهرب بعيدا وتطرد كعصافة الجبال أمام الريح وكالجل أمام الذوبعة في وقت المساء، إذ رعب قبل الصبح ليسوا هم. هذا نصيب ناهدينا وحظ سالدينا. مجدا للثالوث الأخر. ما زال ربنا بيبعث على فم أشعياء رسالة لكل أمة عرفت في التاريخ. كل شعب ربنا بيبعث له كلمة، ومش بس كل شعب، ده كل نفس ربنا بيبعث لها كلمة علشان يتعامل معاها وعشان يفوقها من الحالة اللي هي بتبقى عايشاها، سواء في الخطية او في الظلمة او بعيدة عن الله او بعيدة عن العلاقة الحقيقية بينها وبين الهها. فكانت دي وظيفة اشعياء، انه مش بس يكلم شعب الله المختار، لكن يكلم كل الامم، حتى الناس اللي ما لهمش علاقة بربنا. فهنا بنشوف حلاوة سفر اشعياء بالذات، ان الله بيتعامل مع كل فرد، سواء الفرد ده كان بيصلي وبيحضر كنيسة او ليه علاقة بالله، او سواء الفرد ده ما لهوش علاقة خالص بربنا، لكن ربنا بيبعث رسالة وكلمة لكل نفس ولكل شعب ولكل امة، علشان في الاخر محدش هيقول او يقدر يقول لربنا انت ما كلمتنيش، انت ما بعتليش حاجة، انت ما نبهتنيش، انت ما حبتنيش، انت ما حاولتش معايا تعمل حاجة. لا، لكن ربنا بيعلن ان هو بيعمل مع كل الناس وبيتكلم مع كل واحد، سواء الواحد ده كان بيحبه او ما بيحبوش، يعرفه او ما يعرفوش، الله بيتعامل مع كل واحد. كان زمان في العهد القديم في فريقين، او الناس كانت مقسمة لاثنين، قسم اسمه شعب الله المختار، اللي هو الشعب اللي ربنا اختار واداله وصاياه وعدوا علشان يجي منه المسيح، والقسم الثاني كانوا يسموهم الامم، اللي ما كانوش يعرفوا حاجة عن ربنا. واحنا باستمرار كان في ذهننا ان الله يتعامل بس مع شعبه، لكن لا، فكرة اشعياء بيورينا بمنتهى الوضوح ان ربنا بيتعامل مع شعبه وبيتعامل مع الامم في نفس الوقت. في الاصحاحات اللي فاتت شفنا ازاي ربنا بيكلم شعبه وبيتعامل معاه وبيبعث له رسالة خاصة، لكن شعبه اللي هو ربنا احبه واختاره بعد عنه، وابتدت الخطية واصرار الناس على انها تعيش في الخطية وتعيش في الظلمة بعيد عن ربنا. شعب الله ده اتقسم لنصين، نص عاش في المملكة الشمالية اللي اسمها اسرائيل، وكانت عاصمتها السامرة، وكانوا بيطلقوا عليها اسرائيل لان كان اكبر قسم فيها هو قسم اسرائيل. والجزء الثاني المملكة الجنوبية اللي كانت تسمى مملكة يهوذا، ودي اللي كان فيها الهيكل وكان فيها عبادة ربنا، وكانت عاصمتها اورشليم. سواء المملكة الشمالية ربنا بعت لها رسائل، او المملكة الجنوبية ربنا بعت لها رسائل، او الناس الامم اللي ما كانش ليهم اي معرفة ربنا بذلت فيه ربنا تعامل معاهم وبعت لهم رسائل. شفنا في 12 اصحاح الاولانيين الرسائل الموجهة للمملكة الشمالية وللمملكة الجنوبية، وبعد كده ابتدينا نشوف الرسائل اللي ربنا بعتها لكل امة او مملكة كانت مصيبة لشعبه. فشفنا مملكة بابل، وشفنا مملكة مؤاب، والنهاردة نقدر نبتدي حاجة جديدة او رسالة جديدة، اللي هو الشعب دمشق او المملكة الارامية. دمشق مش هي دمشق حاليا، هي نفس المكان، بس زمان كان الشعب اللي ساكن في دمشق اسمه الفرانيين، كان الحضارة اسمها حضارة فاران. دلوقتي اللي ساكنين في دمشق العرب، اصلا دمشق دي تعتبر من اقدم المدن اللي عرفت في العالم، يعني تاريخيا مصر ودمشق يعتبروا من اقدم البلاد اللي عرفوا على مستوى التاريخ، لان مصر طبعا مذكوره من ايام دي، من ايام دي لا من قبل خروج شعب اسرائيل، من ايام ابراهيم، من ايام ابراهيم. وبرضك دمشق ذكرت من ايام ابراهيم. الدليل على انها ذكرت في ايام ابراهيم ايه؟ دمشق. ابراهيم كده عنده واحد كان شغال اسمه علي عامر من دمشق. نشوف تاريخ طويل، لكن الله رب يتعامل مع هذه الممالك. فالنهارده ربنا بيبعث رساله موجهه لدمشق، هي ليها زمن طويل قوي وليها تاريخ ومجد وحضاره عريقه جدا. كان في هذا الوقت رحت اشعيا، المملكه الاراميه اللي عاصمتها دمشق عملت تحالف او اتحاد او معاهده ما بينها وما بين المملكه الشماليه من شعب الله اللي هي مملكه اسرائيل اسمها اسرائيل. هما الاثنين عملوا معاهده صلح مع بعض لانهم يصلحوا مع بعض ويواجهوا اي خطر جاي من بره. كان اول ناس ابتدوا يحاربوهم ارام، واسرائيل انهم حاربوا شعب الله في المملكه الجاهليه اللي موجوده في اورشليم، وابتدوا يضايقوهم وابتدوا يخربوا فيهم. ارام مملكه عظيمه وليها جيش قوي وليها مركبات ومعدات كثيرة جدا. فكان ربنا يبعث رسالة لمصر، لأن زمن كبير وليها قوة عظيمة وليها حضارة عظيمة جدا وليها شأن وروضة جميلة. ففي الوقت وجد دمشق تزارف من بين المدن وتكون ركن الرد، ركن يعني قوه للرد والاستقرار. دمشق تزارف بالرغم من التاريخ الطويل ونقص الحضاره ونقص الحضاره. كل ربنا حكم فيها وبعثها هذه الرسالة قبل ما ينفذها، زي ما حكينا ربنا بيبعت رسالة لكل ناس ينفذها لحصول الموت. فتقول أنا أنت أو جنسي، يعني إنسان له منظر له شكل جميل، كلية كويسة، في وظيفة كويسة، وحاسس إن هو ناجح وان هو ليه قوه وهو ليه مقدار وان هو عنده وعنده وعنده. المفاجاه ان ربنا بيقول له انت هتكون عباره عن قوه تكون كده مستقيمه من الرد. غير الملاك بتاع بعثوا عبارة من جهل لك أنك حي وأنت حي مصدر حي تسمع وتتحرك وتشتغل وتعمل علاقات لما أنت عايز تصحى في وسط المجتمع تشتغل وتعمل عن الدولة. نظر الله هناك عن الدولة يقول عن مالك يعني Thank you. يكون في ذلك اليوم ان مجد يعقوب يذل لانه حيثبت الاله الثالث واتمامه وتمام الشخص تكبر يعني ترفع كل ده لانه فقد العظام مع الله. ابو ارام راحت الحيث او عادي مع الناس اللي فقدوا عظام الله. وبلكم الكلمه دي ارام راحت عادي مع الناس اللي فقدوا عظام الله. هيبقى مصيرها فيها كمان نفس المصير اللي ده وعد ربنا. كده خد بالك من خطوره الاصدقاء يسوع عليه او الناس اللي بتتحالف معاه او بتتعارك معاه. اذا كانوا بعيد عن الله اذا كان ما تكونش علاقه بربنا هيبقى مصيرك زي ما انك هتشترك معاه. ويكون كجمع حصى من الزرع وذراع فقط الخنازير. عايز اقول لك الناس ده هيفهم حاجه خالص. انت بيرسلهم صوره جميله في وقت الحصاد. الزارع بعد ما تاهل وشقي كل ده على امل ان يجي في وقت الحصاد يعمل ايه؟ يطلع عشان يتمتع. يجي يسمع وذراع فقط كل حياته عشان يكون صلوة او عشان يكون عبقار او عشان يكسح نفسه او يرسل نفسه او فاكر بقى انه جمع حاجات كتيرة وحيكسه فيها. لكن في وقت الحفار حاجة بحاجة يكون كمان يرسل سنابل في وادي رفعية في احد الاماكن لكن تصفى فيه مقاطع فتحة خطاطة يعني بصية قليلة. فنصف زيتونة حرفتان او ثلاثة. فتخيلوا الزيتونة شجر الزيتون يجي بعد ما كانت زراعتنا مستناها تزيد عشان تطلع يلاقي كل الشجرة حرفتين او ثلاثة. مش لاقي حاجة. مش لاقي ثمر لتعبه والمسؤول في رأس القرى. القرى كله مفيد للحديث ومع الفترة أربع أو ثلاث في أبناء الأبناء يعني الوحيد إذا لم يجد يعني الوحيد بأكثر أكيد أربع أو ثلاث حتى هو مشتاك. يقول الرب لنا ده كلام ربنا بيتأكد إن ده اللي هيحصل لأي إنسان فقد العلاقة بينه وبين الله. لأي إنسان مفيش رابطة بينه وبين ربنا يتعب من أجل إنه يسوي لنفسه حاجات كتيرة وبعد ما يسويها يجي يطلب منها ما يلاقيش حاجة. ما يلاقيش حاجة فيها خالص. لكن ده كويس رحمة ربنا اللي بيجيب حتى يجيب او ثلاثة. دمشق لأنها رسل الله وتعهدت مع ناس هم كمان رافضين الله ومش عايشين ربنا صارت من طول الزمن التاريخ والحضارة والمجد بتاعها إلى لا شيء. لكن ربنا من رحمته تميز زي ما بيقول في أشعياء يقول بقية قليلة. صحيح كل الناس بتهلك وبتضيع لكن في ناس من كل مكان ومن كل أمة الناس دي بتفضل ماسكة في ربنا.